والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول مستعينا بالله، ولما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله عز وجل سرا أحيانا وجهرا أحيانا، من ثم بدأ الخلاف وبدأت المعاندة وبدأ الشقاق من أهل الكفر. وكما هو الحال مع كل رسول من رسل الله الكرام، فإن الناس كلهم يكونون في ضلال، فإذا جاء نور من الله وكتاب مبين ورسول كريم بدأ الخلاف. وكان يفترض أن لا يكون ثم خلاف، بل يفترض أن يكون ثم شكر لله، ولكن سبب الخلاف أن قوما استضاءوا بالنور الذي أناره الله لهم واستفادوا من الهدي الذي من الله به عليهم به، وقوم أصروا على البقاء على كفرهم، فمن ثم حصل الشقاق وحصل الفراق. الناس كلهم يكونون في ضلال، إذا أتاهم نور من الله وكتاب مبين اختلفوا، منهم من يقبل هذا النور ويستضيء به، ومنهم من يبقى على كفره وضلاله. وهذا قد يفيدنا أحيانا في دعوتنا إلى الله، فترى مثلا على سبيل المثال مع الفارق بين الإسلام والكفر، ترى بيتا غارقا في الضلالات وغارقا في الشهوات والمنكرات، فإذا من الله على ولد منهم بالاستقامة أو على فتاة منهم بالاستقامة بدأت الخلافات وانشطر البيت. قسم مع الهدى الذي جاء الله به، وقسم مصر على ضلالاته. وهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فيحصل الانفصال ويحصل التميز. أما الأول فكما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة غارقين في الكفر والضلال. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، تحاسدا وتطاولا من بعضهم على بعض. فمن ثم بدأ الخلاف وبدأ الشقاق وبدأ الفراق وبدأ العناد من مشركي قريش وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذبوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت، وحتى تكون الأمور مرتبة بعض الشيء، إلى أركان الإيمان التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تجد أهل التكذيب يكذبون بكل ذلك. فإذا جئنا إلى الإيمان أن تؤمن بالله أي ربا وإلها واحدا لا شريك له، نازعوا في ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ومن ثم كان قول النبي عليه الصلاة والسلام لهم: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا عمي قل لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يكذبون بهذا قائلين: ما قد سمعتم أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فكذبوا بالتوحيد وشككوا فيه ودعوا مع الله آلهة أخرى. نعم، هم يشركون بالله، لم يكونوا ينكروا الله كخالق كرازق كمحي كمميت كمعز كمذل، ينجيهم في الظلمات يجير ولا يجار عليه، رب السماوات رب الأرض، ولكنهم يدعون معه آلهة أخرى، فلا يسألون ربهم فقط بل يسألون معه آلهة أخرى، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فمن ثم عاندوا الرسول لما دعاهم إلى التوحيد، كما عانده كما عاند الرسل الكفار في أزمانهم أيضا، فطعنوا في التوحيد وأبوا أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، وبعضهم كان يقول لي إن رأيت محمدا يعفر وجهه في التراب لأطأن على عنقه أو لأطأن عنقه. فكانوا يرفضون مبدأ التوحيد، يرفضون أن يدعوا ربهم وحده لا شريك له، ولذلك أتت الحجج عليهم في هذا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أردتم وكان الإنسان كفورا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين مفردين ربهم آنذاك بالدعاء، وذهبت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله إذا حلت بهم الشدائد. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الآيات. فرفضوا التوحيد، لكن إذا نزلت بهم الملمات لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فعرضوا مبدأ الإيمان بالله وحده لا شريك له، وجعلوا لله شركاء على اختلاف بينهم في تعيين هذا الشريك. فمنهم من جعل الشريك جنا، قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ومنهم من جعل الشريك صنما، ومنهم من جعل الشريك الملائكة، إلى غير ذلك من الترهات والخرافات. فاعترضوا أول ما اعترضوا على مبدأ التوحيد، ولأن الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فاضطربت أقوالهم في الملائكة مع أنهم كانوا يثبتونها على وجه الإجمال. قالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، فكانوا يثبتون الملائكة على وجه الإجمال، لكن يقولون أو منهم من يقول الملائكة إناث، ويزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أن الله سبحانه وتعالى تزوج من ثروات الجن فولدنا له الملائكة. قال تعالى في كتابه الكريم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فجعلوا الملائكة إناث وجعلهم بنات لله سبحانه وتعالى. وكان من الطائف المشركة التي تتبنى هذا القول وبقوة، وتروج له قبيلة خزاعة المشركة، فكانت تعبد الملائكة وتروج لهذه الأفكار الزائغة الضالة. فأيضا إيمانهم بالملائكة امتزج شرك مع كفر مع إثبات للملائكة على التأصيل، وإن كان منهم من يعاند الملائكة عنادا شديدا ويسب الملائكة كاليهود على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في شأنهم في المرحلة المدنية إن شاء الله. فأنكروا التوحيد، وأيضا تصورهم مشوه في شأن ملائكة الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ثم أيضا أنكروا البعثة أشد الإنكار، ولذا تعددت في كتاب الله الآيات المذكرة بالبعث. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي شبهنا بخلقنا وكما ظن أنه ضعيف لا يستطيع إحياء الموتى ظن أننا ضعفاء مثله لا نستطيع إحياء الموتى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وقالوا أيضا أئذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة. وكذلك واصلوا في هذا الباب إذ الله قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فأنكروا البعث أشد الإنكار، قالوا من يحيي العظام وهي رميم، قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الآيات. وأيضا من الذين أنكروا ذلك وبشدة منهم العاص بن وائل السهمي، كما قال خباب: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل فجئت أتقاضاه فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: عندها أقضيك. فنزل قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. استنكر أهل الكفر البعث قائلين: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فطلبوا إحضار الآباء الذين ماتوا، وليس هذا من شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل الأمر كله في ذلك لله سبحانه وتعالى. فأنكروا البعث مع تشوههم وفي فكرهم الضال ومعتقدهم الزاغ في شأن الملائكة، مع إنكارهم للتوحيد أنكروا البعث أيام إنكار، ورفضوه أيام رفض، ورفضوا الإذعان به. أما عن اليهود والنصارى فكانوا يقرون بالبعث، ولم يكن أحد منهم آنذاك بمكة، أعني من اليهود ولا من النصارى، ولكن إقرارهم بالبعث أيضا مشوه، فإنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم يدخلون النار أياما، أعني اليهود على وجه الخصوص يزعمون ذلك، وبعد ذلك يخلفهم المؤمنون فيها. كذا يقولون تعالى الله عن إفكهم وقولهم: أرجع قائلا لقد أنكروا البعث وأنكروا الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. أنكروا الكتاب المنير الذي أنزله الله على الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، فوصفوه بشر الأوصاف. أحيانا يقولون: أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. وأحيانا يقولون: إنما يعلمه بشر. زعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام معلم من بشر. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فزعموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام متعلم لهذا القرآن من غلام أعجمي يعلمه إياه، فانتقدوا في هذا: كيف أعجمي وعربي؟ قال تعالى في كتابه الكريم: أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهكذا أنكروا الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وافتروا على الله الكذب، وقالوا عن أشياء إن الله حرمها وما حرمها الله سبحانه. ولذا جاءت النصوص متوعدة، قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكذبوا بالقرآن الذي أنزله الله، وكذبوا بالكتب التي أنزلها الله. وإذا أمنوا أمنوا بشيء مشوه، يفترون على الله الأكاذيب وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا إذا جئنا إلى أركان الإيمان نجد من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وهم كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ووصفوا الرسول بسيء الأوصاف كما وصفت الرسل قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه شاعر وساحر وكذاب ويتلو أساطير الأولين، ووصفوه بأنه كاهن، وصفوه بشر الأوصاف، هو سيد ولد آدم الذي عصمه ربه وسلمه ربه من كل مكروه وسوء وزكاه الله كله على الإجمال. وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى التفصيل: ما زاغ البصر وما طغى إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم من وجوه تزكية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطعنوا في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا بها، وعن القدر كذلك الذي هو من أركان الإيمان والذي دعا الرسول إلى الإيمان به. وإن زعم بعضهم أن الأمور مقدرة أو بعض الأمور مقدر، لكن استدلوا بذلك على باطلهم. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يقولون دع الفقير فقيرا، فلو كان الله يريد إطعامه لأطعمه الله سبحانه وتعالى، ولو كان الله يريد كسوته لكساه الله، لو كان الله يريد الغنى لأغناه الله. وأيضا استدلوا بالقدر على شركهم الذي هم فيه، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم الآيات. فاستدلوا استدلالات خاطئة بقدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره تخدم باطلهم، وأنكروا ما سوى ذلك من أمر القدر. وعن الأحكام والتشريعات التي جيء بها فكانوا يكذبون بها، فيستحلون الحرام ويحرمون الحلال، حرموا الحلال فحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وربنا يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. واستباحوا الميتة والدم ولحوم الخنازير والجيف. وكان قائلهم يقول إذا قيل له لما تأكل الميتة، قال ما ذبحه الله ترفضون أكله، وما ذبحتموه أنتم بأيديكم الملوثة بالمعاصي تأكلونه، هكذا يجادلون. قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن هؤلاء الذين يأكلون الميتة ويأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. واستباحوا التعري في الحج بناء على إملاءات الشياطين لهم، كيف تطوفون بالبيت في ثياب قد عصيتم الله فيها، فيحملهم الشيطان على التعري من ثيابهم. وتأتي المرأة الحسناء وغير الحسناء تتعرى عريا كاملا أمام الخلق ويتطوف بالبيت، لأنها قد تذهب أحيانا إلى رجل من قريش، يقال القرشين آنذاك الأحمسيون، يعيرونها تطوافا ساترا للفرج، إن أعطوها تطوافا طافت فيه، وإلا طافت عارية بالبيت قائلة اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكانوا كما قد تقدم من أمرهم يقطعون الطرق ويسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويلعبون القمار، وكل صور الفحش والقبائل موجودة فيهم. فهذا الذي جابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابهوه بأن المحرمات التي يفعلونها إنما هي حلال بتحليل الله لهم، كذا زعموا، قالوا إن الله أحل هذه الأشياء، قالوا إن الله أحل هذه الأشياء. قال تعالى وإذا قيل لهم، قال تعالى في كتابه الكريم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فكانت هذه هي صلب المسائل التي بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يواجههم بها. وكان تكذيبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام منصبا على أمور ثلاثة في شخصه هو نفسه، فضلا عن تكذيبهم بالتوحيد وتكذيبهم بالبعث وبالملائكة وبالكتب بغير ذلك بالقدر وبالرسل كانوا ينتقدون رسول الله لأنه بشر، فتوالى منهم هذا الإنكار كما توالى ممن كان قبلهم. قالوا أبشر يهدوننا؟ أبشر يهدوننا؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا كما قال قوم فرعون وقومهما لنا عابدون؟ فانتقدوا رسالة النبي لبشريته وقالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. فهذا أول انتقاد لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر. وأيضا قالوا لماذا ينزل عليه الوحي من بيننا أو أنزل الذكر عليه من بيننا؟ لماذا خص محمد بهذا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما منصبه ما مركزه الاجتماعي في الناس، ما المال الذي معه؟ لماذا يخص هذا بالإنزال دون غيره لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ فكانوا يستنكرون على رسول الله كونه بشر صلوات الله وسلامه عليه، كونه يمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، وينقمون عليه أنه خص من بينهم مع أنه لا مال له ولا وجاهة له. فكان هذا من انتقاداتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باختصار أسباب الصراع بين أهل الكفر والعناد منهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى أمور إذ كانوا غارقين في الضلال في شأنها ورفضوها أشد الرفض. فهذه أصول الصراعات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكفر والضلال والزيغ، أرادوا الثبات على ما هم عليه، وإذا حججوا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها والرسول بين خطأ هذا كله وضلال هذا كله، أحيانا بالأدلة من كتاب الله التي تضرب فيها الأمثال والتي يذكر فيها القوم بالله وتلفت أنظرهم إلى الآفاق كي ينظروا في ملكوت السماوات والأرض على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.